اسمع حجة لنا لا علمنا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الأنبياء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع هذه الآيات الكريمات التي خاطب الله سبحانه وتعالى فيها أهل الكفر ودعاهم إلى الإيمان، وبين أنه ينبغي على الواحد منهم أن يسارع إلى الإيمان قبل فوات الأوان. ويعنب فوات الأوان هو قيام الساعة، فإنه إذا ما قامت القيامة مهما أبدى الإنسان من الندم ومهما طالب بالرجوع إلى الدنيا ليصلح ما أفسده، فإن ذلك لا يتحقق له بأي حال من الأحوال. ومن هنا جاء الحديث عن يوم القيامة وما يسبقها، فجاء قول الله سبحانه وتعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون اقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. قلت وتحدثت مع حضراتكم عن هذه الآيات وعن يأجوج ومأجوج وما يتعلق بقصة يأجوج ومأجوج، وقلت هناك آية الله سبحانه وتعالى ذكرها بين الله سبحانه وتعالى فيها مآل الكافرين ومآل ما كانوا يعبدونه من دون الله سبحانه وتعالى، فجاء قول الله سبحانه وتعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. قلت لكم هذه الآية هي الآية التي تحدث عنها عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، فقال: آية في كتاب الله لا يسألني عنها الناس، لا أدري أهم أعلموها فلم يسألوا عنها أم أنهم جهلوا فلم يسألوا. والإنسان فعلا هو لا يسأل إلا إذا كان في حالة من حالتين: لا يسأل إذا كان عالما بالأمر فلما يسأل عنه، أو إذا كان جاهلا للأمر أصلا فكيف يسأل عن شيء هو يجهله. فعبد الله بن عباس لا يدري العلة في أن الناس لا يسألوا عن هذه الآية، هو علمهم بها أم هو جهلهم بهذه الآية أصلا. وأنا أقول للأسف الشديد إذا أردنا أن نجيب في هذا الوقت الحالي فنقول إن منشأ عدم السؤال عن هذه الآية إنما هو الجهل للأسف الشديد الذي بدأ يعم ودخل كل بيت، وأصبح كثير من المسلمين حتى لا يستطيع أن يفرق بين القرآن وبين السنة يتحدث بالحديث فيقول قال الله تعالى وهو لا يدري. وهذه أمور للأسف الشديد نعيشها ونسمعها كثيرا، وهذا مما يؤسف له. هذه الآية هي الآية التي نحن معها. عبد الله بن عباس يقول لما نزلت هذه الآية وهي قول الله سبحانه وتعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، يقول عبد الله بن عباس لما نزلت هذه الآية شقت على أهل الكفر فقالوا سب آلهتنا، لأنه يخبر عن هذه الآلهة أن مصيرها إلى النار وهذا سب صريح لها. فذهبوا إلى ابن الزبعرة وأخبروه بهذا الذي يقوله النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، فقال ابن الزبعرة لو كنت حاضرا أي لو كنت معكم وأنا أسمع هذه الآية لحججته ورددت عليه، أنا كنت أقيم على محمد هذا الحجة وأرد عليه على حسب زعمه. فسألوه ماذا كنت تقول؟ قال إن اليهود قد عبدوا عزيرا والنصارى قد عبدوا المسيح، فيكون عزيرا وهو نبي من أنبياء الله ويكون المسيح وهو نبي من أنبياء الله في النار، لأن الله قال إنكم وما تعبدون، يبقى هو في هما في النار. فظن الجالسون وقد فرحوا بهذا الكلام وهم كانوا من المشركين، ظنوا أنه قد خصم محمد، يعني أقام عليه حجة واستطاع أن يغلبه في الكلام، كما قلت الذي تكفل بالرد على هؤلاء الأغبياء هو الله سبحانه وتعالى. في آية في نفس هذه السورة لو قرأت بعد هذه الآية بآيتين ستقرأ قول الله سبحانه وتعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حديثها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك، وسنفسر هذه الآية أولئك عنها مبعدون، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، يعنى بهذا أأنتم وما تعبدون ممن لم تسبق لهم منا الحسنى، من الذين سبقت لهم منا الحسنى المسيح والعزير الذي تحدث عنه هذا الكافر الخرق الذي لا عقل له ولا فهم له بأي حال من الأحوال. ولكن كلام عبد الله بن عباس هذا يجعلنا نفيق ويجعلنا نقف مع أنفسنا وقفة، إن للأسف الشديد هناك أمور ينبغي أن يسأل عنها الناس وهم في حقيقة الأمر لا يسألون عنها على الإطلاق. هناك أمور وهناك آيات في القرآن الكريم تحتاج فعلا إلى تساؤل، تحتاج إلى علم، تحتاج إلى تعلم، لا يسأل عنها كثير من الناس للأسف الشديد. يعني أنا أذكر كنت في محاضرة فتكلمت وقلت الإله، فأجد بعض الناس بل كان معظم الموجودين لا يدري ما معنى الإله، قل لي يعني الإله، مع أني آية في القرآن الكريم في سورة البقرة الله سبحانه وتعالى يذكرها في إطار العلاقات الزوجية وما تعلق بالطلاق والنكاح وما إلى هذا، فيقول الذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وهذه الآية تحدث أو هذه القضية قضية الإله تحدث بها مشاكل كثيرة في بيوت المسلمين وبين الأزواج والزوجات، ما يعرف عنها شيئا على الإطلاق على الإطلاق، في الوقت اللي بتجد أن كثيرا من الناس قد يسأل، وهناك كما قال أهل العلم قالوا هناك السؤال الذي لا يجلب لك إلا الشدة عليك، يعني تسأل ليشدد عليك فما ينبغي أن تسأل، وهناك سؤال أنت تسأل فتريد علما لا ينفع منفعكش من لكش حاجة، والناس بتضيع وقتها في هذا، واللي احنا بنسميها بلغة العصر يقول لك هم بيتفزلكوا أو عايزين يتفزلكوا خلاص سبحان الله. لكن تجد هناك من يسأل فيشدد عليه كما فعل هذا الذي جلس والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس عن الحج ويدعوهم إلى مناسك الحج ويبين لهم وفضل الحج وكذا وكذا وكذا وكذا، فيخرج رجل ويقول له أفي كل عام؟ النبي قال لك حج، تفهم من هذا الكلام أنك تحقق الحج ولو مرة خلاص خذي الأمر، ده يقول أفي كل عام؟ شوف السؤال، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه فيعيد السؤال أفي كل عام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه يكررها ثلاثة أفي كل عام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتركوني ما تركتكم، اتركوني ما تركتكم، لو قلتها لوجبت، تقول لي في كل عام هقول لك تكون النتيجة ايه؟ سددت على نفسك وعلى المسلمين واصبحت ملتزما بالحج في كل عام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما اهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على انبيائهم. لم قال العلم ليس هذا ذما للسؤال أصلا. فكم من أمور سأل عنها المسلمون وسأل عنها الناس والله سبحانه وتعالى يهتم بها ويتكفل بالرد. يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن المحيط، يسألونك عن الأهلة، هناك أسئلة أنت تتعلم وتستفيد منها وتسأل عن أمور إن شاء الله يعني تفيدك في دنياك وفي أخرى إن شاء الله تعالى. فليس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائل، كما قال أهل العلم هو السؤال الذي يجلب الشدة على صاحبه وإجابته لن تفيد، لن تفيد. ففي كثير من الأسئلة تأتي إلينا، ولذلك في بعض المساجد بنعد محاضرات مستقلة للأسئلة. كل محاضرة في آخر كل شهر عربي تكون محاضرة أسئلة، وزي ما قلت أني بتكون من أشق وأشد المحاضرات على نفسي. لماذا؟ قلت أن الفتوى عمل الله. شوف عمل مين؟ الفتوى عمل الله. ولذلك ختم الله سبحانه وتعالى سورة النساء بقوله يستفتونك قل الله يفتيكم. فالفتوى كما قال أهل العلم ومنهم ابن عباس هي عمل الله، فالذي يجلس ليفتي الناس فهو في هذا المقام ينوب عن الله، يعني أنا بتكلم بما ينبغي أن يكون وبما أراده الله. فلو أنني أخطأت في الإجابة أو تعلمت في شيء أنا لا أعلمه فقد كذبت كذبا مباشرا على الله، فهذه كارثة. فمحاضرة الفتوى هي من أشد المحاضرات، ولذلك أنا يعني بتعجب كثيرا من أولئك الذين لا علم لهم ويتكلمون عن الفتوى، حلال حرام حلال حرام حلال حرام، سبحان الله العظيم، وهو أجهل من دابة. فهذا كلام يعني لا يرضي الله أبدا بأي حال من الأحوال، ولا يرتضيه أي عاقل لنفسه. ولذلك أنا قلت حتى أهل الكفر يعني حينما نقرأ القرآن الكريم كأن الله يدعونا إلى أن نغار، فيحدثنا عن كفرة احترموا أنفسهم في مجال الفتوى، احترموا أنفسهم. شوف أقول إيه، وهو كافر احترم نفسه. في سورة يوسف الملك يرى في منامه رؤيا سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات. شوف القرآن يقول إيه، يجمع علية القوم يقول يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. إذن هو يطلب منهم ماذا؟ أفتوني، هو يطلب الفتوى. هؤلاء الملأ كانوا كفرة وهذا الملك كان كافرا، فشوف كيف احترم الكافر نفسه. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. ما يقدرش نقول نتكلم في شيء لا نعلمه. تعال انت اليوم ودكاف هات بهانة ولا ستوتة ولا عبد المجيد ولا عبد الموجود وقل له انا شفت كذا وكذا في منامي، اللي يحدث ان شاء الله باذن الله يجلس يفتيك بالساعة، واللي شفت دم فسد الحلم كذا يبقى كذا كذا. من تكون انت وماذا تفهم انت في علم تأويل الرؤى؟ سبحان الله، من تكون وماذا تفهم؟ فشوف ربنا يجيب لك صنف في أدنى الناس كفرة احترموا أنفسهم في مجال الفتوى، ويأتي لك بصنف من أعلى خلق الله والأصل لله العلو وبقى له المقام في الفتوى وكذا وكذا، وهم الملائكة. فيقول لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. احترام يعني الاحترام الشخص لنفسه في مجال الفتوى. فبنعد كما قلت محاضرات الفتوى، وهذه المحاضرات تكون من أشق وأشد المحاضرات على النفس. فليحدث أني يأتي لك أو يأتي لنا أسئلة تقرأها سبحان الله تجعل الصدر يضيق، والله تجعل الصدر يضيق ويحزن. اهدى سبحان الله، زي ما قلت أسئلة بيسألوا عن أشياء مع أن القرآن والسنة مليئان بما يحتاج المسلم إلى أن يسأل عنه وفيه، ما تلاقيش. وتيجي في أمور سبحان الله عندنا شيء في إطار العلم يسموه علم لا ينفع وجهل لا يضر، يعني إن تعلمت هذا الشيء فلن ينفعك وإن جهلت هذا الشيء فلن يضرك بأي حال من الأحوال. فتستنفذ طاقة نفسك وطاقة طلب العلم في هذا السؤال، تستقطع وقتا الناس أولى بأن تستفيد به في مثل هذه التساؤلات فيبعث لي مين اللي حفر بير جمزم؟ سبحان الله العظيم. طب ده يأثر على صحة صلاتك مثلا؟ ده له دخل في صيامك؟ ده تعلق بحجك؟ ده يؤثر على صحة عقيدتك؟ مين اللي حفر ولا مين اللي قلت لي؟ اخي المؤولين العرب عثمان احمد عثمان، يلا اللي بعده. سبحان الله. كل ايه يا الله كنت اجبت على السؤال هكذا في المؤولين العرب عثمان احمد عثمان، ها عرفت ها ايه اللي حصل يعني؟ سبحان الله. مين اللي بنى بيت المقدس يا اخي؟ روح حرره الاول، روح حرره الاول. فزي اللي بالضبط سلم صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ امتى؟ قال ماذا اعددت لها؟ وده المهم. اسأل انا كيف استعد لها، مش هتيجي امتى، انت اعمل لها ايه؟ فعمد مين اللي بنى المقدس يا اخي؟ حرره، روح حرره الاول، طهره من الانجاس ومن الكلاف، حرره الاول وبعدين نسأل مين اللي بنى ومين اللي عمل. سبحان الله. واحد تالي والله سألات لها العجب، يبعث يقول لي بما كان يسمى كلب اهل الكهف لايك. ها نعم، ها عرفت، نعم هتدينه ان شاء الله ولا لا؟ وتسمي الكلب اللي عندكم باسمه. سبحان الله. ايه ده ايه ده ايه ده؟ سبحان الله العظيم. ابعت كم كان عدد الفتية الذين آووا الى الكهف؟ سبحان الله. ده ربنا قال الله اعلم بعدتهم فلا تمار فيهم الا مراء ظاهرة ولا تستفت فيهم منهم احد. ده ربنا قال كده. سبحان الله. قد تسألنا لا اله الا الله 13 هتعمل ايه يا سبحان الله؟ ها ثلاث هتعمل ايه؟ ها خمس هتعمل ايه؟ سبعة هتعمل ايه؟ ها ده يفيدك بايه؟ سبحان الله العظيم. فشوف عبد الله بن عباس يبين فعلا ان فيه في القرآن ما يستحق ان نسأل عنه ولا نسأل، وفي اشياء اخرى لا يعني تستحق السؤال والله، ومع هذا نسأل. ولذلك اعجبتني رواية عمر بن الخطاب، رواية رواه بن جرير وغيره، رواية صحيحة. عمر بن الخطاب جاء رجل ليسأله عن آية فعلاه بالدرة، الدرة جلدة كده، راح ضربه. فجاء رجل ثاني أديكة الإجابة، راح ضربه، ما قالوش بقى تضربني ليه وانت تكبر علي وانت كذا وانت كذا، ضرب. سبحان الله. ومع أن ضربه كأنه يسجره عنها السؤال، يعني كما ينبغي ان تسأل هذا السؤال. فجاءه رجل اخر وسأله عن قول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما صلحا والصلح خير واحضرت الانفس الشح. فماذا قال عمر؟ قال عن مثل هذا فاسأله. ده بقى اللي يستحق ان انت ايه تسأل عن تسأل عن تسأل عن. وذلك بيقول بعض الروايات ان بيسأل كان السائل بيسأل عمر بن الخطاب ولتصمع على عيني. ايه عيني دي بقى؟ هي دي اللي وقفت معاك في القرآن كله. سبحان الله. خليك فيما انت متعبد به. سبحان الله. فشوف الاخر جاي بيسأل المرأة خافت من بعلها نفوزا، عايز يعرف يعني ايه خافت من بعلها نفوزا او اعراض، يعني ايه؟ فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما صلح، ازاي يعني؟ والصلح خير. وليه ربنا ختم الآية بقوله واحضرت الانفس الشح؟ ولذلك لما تقرأ بقى في تفسير هذه الآية وتقرأ ما قاله اهل العلم هذه الآية بحث تتعلم فيه ادب من اداب الزوجية، وتتعلم فيه كذلك انه الرجل يحق له ان رأى امرأته قد اسنت وعجزت عن كذا وكذا ان يتزوج بغيرها وهي لها ان تتنازل عن بعض حقها. ما يطلعش بعض المغفلين كما قال القرطبي يقولوا كلها لحم ورماها عظم، والكلام الخائب اللي الاعلام عمال يصوره للناس، والخائن والمجرم والسفاح واللي واللي. سبحان الله العظيم. تعلم منها ما ينفعك في دينك وفي دنياك. فقال عن مثل هذا فاسأله. فأقول إني فعلا كلام عبد الله بن عباس بصدد هذه الآية يعلمنا عما يسأل الإنسان، ويعلمنا أن القرآن الكريم يحتاج إلى تدبر، وأن أهل الكفر لا يقعدون عن هذا ونحن قد قعدنا عنه. يعني أهل الكفر، وهذه قضية ينبغي أن تعلمها، لا يقعدون عن تدبر القرآن الكريم، ليس حبا ولا ايمانا ولا ارادة منهم لان يصلوا للحق، ولا بقول ابني فيه لا يقعدون عن تدبر القرآن، ليس حبا وليس ايمانا وليس بحثا عن الحق، وانما لا يقعدون عن تدبر القرآن بغرض القاء الشبه على القرآن الكريم. القرآن الكريم زي ما فعل ابن الزبارة وهو من أساتذة أهل الكفر في هذا، فالكفر الآن والمستشرقون الآن لا يقعدون عن النظر في القرآن والسنة، أكرر، لا بغرض الإيمان ولا التصديق ولا الوصول للحق، بغرض التشويش على القرآن الكريم، الطعن في القرآن الكريم، إلقاء الشبه على القرآن الكريم. ولذلك أنا قلت لكم نحن في عام من الأعوام، يمكن من أكثر من في سنة 81، قالوا لي معنا أخ في الجامعة دكتور صديق، قال لي ده في كتاب نزل بسم الله ما شاء الله يا ريتك تجيبه. قلت له ما اسمه وفي أي علم؟ قال ده لسه نازل، كتاب اسمه المعجم المفهرس لألفاظ الحديث. فنزلنا للمكتبة وشوف كان في ذاك الوقت ده من في التمانينات لما ينزل كتاب ويكون تمن الكتاب 600 جنيه، يعني ثروة. أيوة ثروة. فذهبت ونظرت في الكتاب وجدت إن الكتاب سفر خطير جدا لا يستغني عنه رجل علم متخصص في علوم الدين، لا يستغني عنه. ليه؟ الكتاب جامع جملة من كتب الحديث مختزلها، انت عليك بس تقرأ اول الحديث فترجع لهذا الكتاب من خلال قراءتك لاول الحديث، او في كلمة معينة في الحديث زي كلمة صلاة زي كلمة وضوء، ويجيبها لك بكل تصاريفها، فيقول لك الالفاظ دي بتصاريفها وردت في الكتب دي فين، اللي في الجزء الفلاني في الكتاب الفلاني في الباب الفلاني، فهذا يسهل علي البحث والتنقيب. فمادة الشيطان وشطلة وشاطة وكذا وكذا كلها هتلاقيها قدامك كده، فتجدها في البخاري فين، الكلمة بالتصريف ده في صحيح مسلم فين، في الترمذي فين، في النسائي فين، فين، تعمل بحث عن اي كلمة انت عايز تعملها على مستوى 7-8 كتب. سبحان الله، انت تقعد ساعات طويلات لو اردت ان تخرج حديثا، فيبقى على طول تجري 5 دقايق تروح تجيب. فأعجبني هذا السفر كثيرا فاشتريته، ولما ذهبت إلى البيت بفتح نهاية هذه المجلدات فوجدت أني اللجنة التي عكفت على إخراج هذا الكتاب كلها إنجليز وأجانب وكفر، كلهم كفر، سبحان الله. فاستغربت فبدأت أتشكك، طيب أراجع الكلام ده، وجدت ان لجنة من اهل العلم رجعوه، وانا كل ما رجع حاجة اجد انها في منتهى الدقة، سبحان الله. فجلست افكر، طب هم بيعملوا العمل ده ليه، ليه؟ فهل هو حب في الاسلام والاسلام وعايز يسهل البحث والتنقيب، بيحب السنة فعايز يخدمها ويخدم اهلها؟ فالمسألة دي استوقفتني كثيرا، ولذلك في وقتها يمكن من ضمن الشرائط اللي استهوت كثير من الإخوة الناس ان انا عملت محاضرة سميتها بهذا العنوان، ماذا يريد منا اعداء الاسلام، ماذا يريد منا اعداء الاسلام. فاكتشفت حاجة غريبة جدا، اكتشفت ان في كتب بتنزل سواء بتطبع في أمريكا، بتطبع في بريطانيا، بتطبع في إنجلترا، بتطبع في ألمانيا، بتطبع في كل هذه البلاد، ويعني تصل إلى الجاليات الإسلامية هناك. هذه الكتب فيها طعن في القرآن والسنة، طعن في القرآن والسنة، منها ما يقول إن القرآن والسنة بينهما تعارض، وامسك أدي حديث بيقول كذا على خلاف ما قالت الآية، ويجيب لك آيات وأحاديث يتعارض بعضها مع بعض في الظاهر كده، ويجيب لك أحاديث يعارض بعضها بعض، يعني يقول لك نعم، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يقول فر من المجذوم فرانك من الأسد، وبعدين يجيب مجذوم ويحط يده في الأكل ويقول له كل بسم الله ثقة بالله وتوكلا على الله، النبي يقول لك لا عدوى، وبعدين يجي يقول لك إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها ومن كان فيها فلا يخرج منها، ويمسك لك كلام كده ومن خلال المدرس يدرس ها الأحاديث علشان يأخذ بهذه المحصلة التي من خلالها يشوش على عقول أنصاف المتعلمين ويفسد لهم دينهم ويجعلهم يتشككون في القرآن وفي السنة. فأنا قلت إن راح جمعين هذا الكتاب بهذا الجه ضربوا به كما يقولون عصفورين بحجر واحد. إن زي ما قلت وعنونت للمحاضرة ماذا يريد منا أعداء الإسلام، قلت هم يريدوا شيئين لا ثالث لهما وهم كل حال، يريد أن يسلبك الدنيا وأن يسلبك الدين. فضل لك إيه؟ تصبح بلا دنيا وبلا دين، سبحان الله. وهذا هو الواقع الذي نعيشه، إن أصبحنا بلا دنيا، الدنيا في أيديهم، الدنيا في أيديهم. فبيبيع الكتاب زي ده ب600 جنيه، يبقى عمال يسف من دنياي اهو، سبحان الله مش سيبني. وفي نفس الوقت استفاد من جمعه لهذا الكتاب انه ضرب في الايه، ضرب في الدين خلاص، انه طلع احاديث وقعد يجمعها كده يقول لك خليلي الحديث ده على جنب، خليلي ده نحي هذا الحديث جانبا، نحي هذا الحديث جانبا، نحي هذا الحديث، الى ان استخرج مجموعة كبيرة جدا من الاحاديث فاخذ يطعن بها ها في الإسلام ويشوش بها على عقول المسلمين. ولسه أحد الإخوة اتصل بي من أمريكا، مكث يكلمني من قبيل صلاة الفجر بساعتين إلى أن أذن الفجر، بيتكلم معايا في أمور النظر في الآية ها، إلى أن خرج من المحصلة دي نطعم في الآية دي، كيف نطعم فيها؟ يبقى عزيري في النار والمسيح في النار، وخدها بقى كده، واللي عبدوا الملائكة يبقى الملائكة في النار. ويلا القرآن تكفل بالرب، أنت قد تلقى عليك الشبهة ولا تعرف ردها، بس ولا تعرف ردها. من زي ما قلت لكم للأسف أنا في فترة ليست عنا لبعيد كنت جالس مع وفد جاي من إيطاليا، سمعت كلام في منتهى الغرابة في منتهى العجب، والحمد لله أن كانت كل شبهة تخرج لي الرد يكون جاهز كالمدفع، كالمدفع. المرأة قلت اني معاهم يعني بنت موجودة، قالت سبحان الله، يعني بتقول لي اكنك انت كنت تعلم الاسئلة اللي احنا نطرحها عليك، فقاعد جاهز لها. لكن هو المسلم ينبغي ان يكون هكذا، لابد ان يكون هكذا متيقظ للكف، لن يكفوا عنكم، وبقولها بملء فيه، لن يكفوا عنكم. والصراع بين الحق والباطل كما صوره القرآن سيظل قائما الى ان يرث الله الارض ومن عليها. فأهل الباطل الآن بيتسلح لكم بكل سلاح ديني ودنياوي. احنا بنتسلح بايه؟ بنتسلح بايه؟ بالتفرق والتمزق، ويسب بعضنا بعضا، ونفتعل مشاكل مع بعضينا. اما صلي ارفع من الركوع احط ايدي على صدري ولا ما احطهاش، ويبقى دي جماعة وضع الايدي ودي جماعة ارسال الايدي، ونعملها مشكلة، ودول بيشتموا في دول ودول بيسبوا في دول. ايه ده؟ ايه ده؟ هو ده المطلوب في الوقت الحالي؟ سبحان الله. وخش المعتقل لا الا الجماعة الاسلامية والجهاد والتكفير وتكفير التكفير وتكفير تكفير التكفير، ايه ايه بس رأيه لحد فيه؟ سبحان الله العظيم. واخوان مسلمين وسلفية وملف ايه ده؟ طب وبعدين؟ سبحان الله. فقلت لهم يا اخواننا، الاسلام يجمع ام يفرق؟ سبحان الله. لو انكم تنادون بالحق وقضيتكم هي الحق لكنتم يدا واحدة. هو ده الاسلام، هو ده الاسلام اللي جاء، اللي خلى انخرط فيه الرومي والفارسي والحبشي، اصبحوا جميعا يدا واحدة. النهاردة ما بتجد هذا، ده ما تلاقيش هذا، اعلم انه فيه هوى، اعلم انه فيه ثغرة كده على طول، لان كما قلت الحق يجمع ولا يفرق. فده ربنا لا حتى يقول تعالوا الى كلمة سواء، فلو اننا نلتقي على هذه الكلمة السواء ما كان بيننا هذا ابدا باي حال من الاحوال. هذه امة الان يبكى عليها والله، الان يبكى عليها والله وعلى حالها وعلى ما وصلت اليه. ودائما انظر في هذا الواقع اقول لا حول ولا قوة الا بالله، ماذا افعل؟ سبحان الله. وماذا نفعل يعني؟ والى اي مدى سواصل؟ سبحان الله. فشوف بقول لها فعلا هذه الكلام عبد الله بن عباس في هذه الآية يجعلنا نفيق ونتيقظ لنعلم أولا كيف نسأل ومتى نسأل وعن أي شيء نسأل، ونعلم ثانيا أن أهل الكفر لا يتركون النظر في القرآن وفي السنة، فنحن أولى بالنظر، فنحن أولى بالنظر، هم ينظرون ليطعنون، نحن ننظر لنزداد إيمانا ولنرد طعنة الطاعنين، هكذا ينبغي أن يكون. فالله سبحانه وتعالى يقول إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. ألا أقول وما تعبدون من دون الله كما قال أهل العلم حصب جهنم؟ ما معنى حصب؟ في قراءة وقراءة صحيحة إنكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم. الحصب الوقود، الوقود، وأنتم تعلمون سواء عبدوا بشرا سواء عبدوا حجرا، فالله سبحانه وتعالى تكلم عن النار فقال وقودها الناس والحجارة، والحجارة. فربنا يقول إنكم وما تعبدون من دون الله حصب إيه؟ حصب جهنم، وقود الجهنم. فبعض أهل العلم سأل سبحان الله إذا كان اللي سبق لهم الحسنى مبعدون، تمام، والذين لم يسبق لهم الحسنى، قالوا حاجة من الاثنين، بشر ادعى الألوهية وطالب الناس بعبوديته كما فعل فرعون، ما علمت لكم من إله غيري، وكما فعل النمرود قال أنا أحيي وأميت، وكما فعل هذا الجبار صاحب الأخدود ألك إله غيري؟ فكلام خطير جدا، وهذا من خلال رواية في حديث صحيح مسلم، فكان بيدعي أنه إله وأنه الذي ينبغي أن يعبد، هو الذي ينبغي أن يعبد. فمثل هؤلاء ما يعني ما في شك أنهم سيكونون حصبا لجهنم. لكن قال طيب تعالى بقى ما ذنب الأحجار؟ الحجر اللي هيخش اللي هيخش النار اللي عبدوه نحتوه وعملوه صنم وعبدوه، فده حصب جهنم هيخش، يبقى ذنبه ايه؟ سبحان الله، يبقى ذنبه ايه؟ ده ذنبه ايه؟ فقال سبحان الله، الله سبحانه وتعالى حينما يدخله النار ويجعله منه وقودها هو يؤلمك ولا يتألم، فانت حامل همه ليه؟ هو في النار بس علشان يؤلم مين؟ ها الكافر، لكن هو يتألم، لكن هو يتألم سبحان الله العظيم، هو مين لا يتألم، لكن هو يتألم لا يتألم، إنما هو سيكون وسيلة ليتألم به العاصي، ليتألم به العاصي. وقالوا هذا يكون زيادة في التبكير، أن الشيء الذي عبدته صار وسيلة لألمك البعيد. أنا بقول بعيد مش أنت، يعني أتكلم عن الكافر، يعني عن الكافر خلاص، يبقى صار وسيلة لإيه؟ لألمك تحرق به، كما قال الله سبحانه وتعالى في أولئك الذين يكنزون الذهب والفضة، جمعها لتكون منفعة له، فصارت يوم القيامة وسيلة لعذابه لأنه لم يؤدي حقها. فقال الله سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. إيه اللي يحصل؟ اليوم يحمى عليها في نار جهنم، هي فقام قال أهل العلم تعبى في صفائح الذهب والفضة اللي ادخره الدرع عشان يتمتع بهم في صفائح، وتكوى بنار جهنم، وبعدين تكون النتيجة ايه؟ يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فاتخذها وسيلة لتنعمه ولتكون رافعة له وكذا وكذا وكذا وكذا، فكانتها وسيلة لألمه وعذابه. قلت طب يحمى عليها في نار جهنم، هي ذنبها ايه؟ هي لا تتألم، هي لا تتألم، وإنما صارت وسيلة لألمه هو. وهذه زيادة في التبكير، أن الشيء الذي عبده عذب به، والشيء الذي كنزه عذب به، فدي بتكون زيادة في التبكيت والعياذ بالله، وزيادة في العذاب والإيلام والإهانة والمذلة والمذلة. فالله سبحانه وتعالى يقول خصب جهنم، والخطاب لأهل الكفر أنتم لها واردون. واردون ما معنى الورود؟ قال أهل العلم إن الورود يأتي بمعنى يعني لذلك أنا دائما أقول اللغة العربية لغة معطاءة، اللفظ الواحد يبقى له أكثر من معنى، ويبقى من العبث إنك تأخذ اللفظ بمعنى واحد في كل المواطن التي جاء به، تلاقيه هنا يبقى هو عندك هنا زي هنا زي هنا زي هنا. ولذلك كان من خطأ بعض الجماعات الإسلامية هذا، لما بيدرسوا القرآن الكريم يأخذوا تفسير للفظ في مكان معين بعد كده ينزلوه على سائر الألفاظ والألفاظ. وقلت أكثر من مثال، كلمة ظلم، ظلم، كلمة ظلم يعني تتردد في القرآن وفي السنة كثيرا، هل لها معنى واحد؟ الأبدا، ده تأتي كلمة الظلم بمعنى الكفر، وتأتي كلمة الظلم بمعنى مجانبة الحق والعدل، مش من الشرط أن يكون كل من جانب الحق والعدل يكون كافرا، وتأتي كلمة الظلم بمعنى مخالفة الأولى، مخالفة ليه؟ الأولى، سبحان الله. وطبق هذا في القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. معنى الظلم كان هنا إيه؟ النبي والله فسره لما الصحابة قالوا وأينا لم يظلم نفسه جانب الحق، يعني قال ليس الظلم الذي تذهبون إليه، وإن شئتم اقرأوا قول الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. يبقى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، لا يخالط إيمانهم شرك. يبقى معناه هنا إيه؟ أدي الشرك، سبحان الله، أدي الشرك. يجي الله سبحانه وتعالى يقول فلا تظلم نفس شيئا يوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، لا تشرك نفس شيئا. اللي بمعناها ايه؟ الظلم هنا معناها مجانبة البعد، يعني في معناه مجانبة العدل، فالقانون هو العدل ولا يكون الظلم وقتها. يبقى جاءت ظلم هنا في مقابل العدل، مش مقابل الإيمان عشان تقول عليها شرك. الله سبحانه وتعالى يتكلم عن سيدنا يونس، نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تأخذها من المشركين ولا من غير العادلين ولا من أولئك الذين خالفوا الأولى؟ تأخذها إذا معناها هنا إيه؟ مخالفة الأولى، مخالفت الأولى فظلمت نفسي. دي معانيها كلمة ضلال. ضلال احيانا تأتي في مقابلة الهدى فيبقى معناها كفر على طول، واحيانا تأتي في مقابلة الصواب فيبقى معناها الخطأ، زي ما يقولوا ضللت الطريق، يبقى اللي حصل اخطأته، فما تاخدهاش بمقياس واحد. وعشان كده لما قعدت مع بتاع التكفير الخربان التعبان ده ولقيته بيكفر الانبياء، فيش نبي غيره طلعه لك كافر، ويستدل على ذلك من القرآن، من القرآن، فيكفر سيدنا يونس ويقول لك إن الشرك لظلم عظيم، ويونس قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله يخرب بيتك البعيد، هو الظلم كله بمعنى واحد؟ ما مش فاهم، مش فاهم. ويكفر سيدنا موسى، ولما سأله سيدنا موسى كافر كلام الله كافر، أحد الإخوة قال له هذا، قال له طب اقرأ لي ختام الفاتحة، آخر آية في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال له حلو، المغضوب عليهم والضالين دول ايه؟ قال له كافر. قال له طب ما سيدنا موسى قال فعلته اذا وانا من الضالين، يبقى كافر. ويخرب بيت الكفر والمشركين يا راجل، الضلال هنا جاء في مقابلة الإيمان فمعنى كفر، لكن في آية سيدنا موسى فعلته إذا وأنا من الضالين من معنى الضلال كما قلنا أنه بيأتي بمعنى مجانبة الإيه؟ الصواب، يعني خطأ، بيأتي بمعنى الخطأ في مقابل الصواب، بيأتي بمعنى الخطأ. فأراد سيدنا موسى قل فعلته إذا وأنا من الضالين، أي وأنا من المخطئين، قتلت خطأ، لأنه ما كان يقصد أن يقتله، وكذاه بيزوقه اللي حصل فمات. ده تسميه قتل إيه؟ ده تسميه قتل إيه؟ قد الخطأ دي معنى من الضالين من المخطئين يعني. النبي فهموا هذا، النبي فهموا هذا. فزي ما قلت بيأخذوا كلمات القرآن الكريم بقانون واحد. ولذلك احنا عندنا قاعدة في في في الدين، ترجمة القرآن الكريم ترجمة حرفية حرام ولا تجوز. احنا متفق عليا حرام ولا تجوز. ليه؟ لان ما فيش لغة هتعطيك عطاء اللغة العربية، فهتترجم بالانجليزي هتطلع كل كلمة ظلم في القرآن بمعنى واحد، كل كلمة ضلال بمعنى واحد، وده ما ينفعش. وعشان كده لما جوزنا ترجمة التفسير، انك تترجم الايه تفسير. فلما تيجي تترجم تفسير الكلمة هنا تترجمها تترجمها كفر، تيجي تترجمها هنا هتترجمها مجانبة حق، تيجي تترجمها هنا تترجمها مخالفة قول. لكن يترجم التفسير. ولذلك اتفق اهل العلم قديما وحديثا على عدم جواز ترجمة القرآن ترجمة حرفية تقول له اقرأ هو ده القرآن، لا، وإنما الذي يترجم أقول ها تفسير القرآن الكريم، إن ما في لغة هتعطيك عطاء لغة القرآن الكريم. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن تيجي هنا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. يقول لك واردون يعني ايه بقى؟ ان قلت له داخلون خلاص. يقول لك طب ما ربنا قال وان منكم الا، ويبقى كلنا هنخش النار. كان على ربك حتما مقضيا، مش هو قال كده في سورة مريم وان منكم الا ها واردها، كان على ربك حتما مقضيا. فقل يا ابني لا ما تاخدش هذه بتلك. الورود في اللغة العربية له معنيان، معنى يعني المرور دون الدخول، ومعنى يعني الدخول، والذي يحدد السياق. السياق هو اللي يقول زي ما قلنا من قبل كلمة نكاح في اللغة العربية تأتي بمعنى العقد، مجرد العقد فقط، وتأتي بمعنى الوط، وتأتي بمعنى الايه الوط. ايه اللي يحدد انه ده وط او ده عقد؟ طب نقرأ قول الله سبحانه وتعالى اذا نكحتم المؤمنات. تقول اذا نكحتم يعني عقدتم ولا وطأتم؟ السياق هي الكلمة والله تحتمل هذا وتحتمل ذاك، لان هو من معانيها كده. هي هنا بقى ايه المراد بيها؟ شوف السياق بيقول ايه. اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، يبقى ايه؟ ادي السياق قال له ادي السياق قال له ادي السياق قال له خلاص. يبقى السياق قال لي هنا ايه؟ قال العقد، قال العقد خلاص. فقد يكون السياق اللي بيحدد، قد تكون القرائن الخارجية. فربنا اتكلم عن المرأة التي تطلق ثلاثا وأراد زوجها أن يعيدها، فقال فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. تنكح يعني ايه؟ تعقد بس ولا الوط؟ السياق ما فيهوش. يبقى دور على القرائن الخارجية. فيجي امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم تقول له يعني انا طلقت من زوجي ثم نكحت زوجا اخر، طيب انا عايز بقى اطلق من الاخر ده. ومن حق المرأة تطلب الطلاق من زوجها لعيب في خلقه ودينه او لعيب في خلقته يؤثر على حقها. ولذلك تجد ان في في في قوانين الفقه، في قوانين الاحوال الشخصية، انه يحق للمرأة ان تطالب بالطلاق اذا كان الرجل عنينا. العنين، وطبعا لا حياء في العلم، العنين اللي ذكره صغير جدا ولا ينتصب، ده هيضيع حقها، فلها ان تطلب الطلاق، واذا ثبت فيه هذا طلقت. فهذه المرأة جاءت لتشكو زوجها وتقول هذا الكلام، فتقول له طلقت من زوجي ثم تزوجت فلانا فلم اجد معه الا مثل هدبة الثوب. هدبة الثوب جيب حضرتك جلابية ولا حاجة تتنتش، تتنكش يطلع منها شوية ايه ها فتل كده فتل كده دول عاملين ازاي يعملوا ايه هي قالت هو كده فاهمين ولا فاهمين يعني قالت هو كده هو كده فاعتقدت ان هي بهذا ستطلق وتعود لزوجها الاول وكان زوجها الاولاني تحبه وهو مع انه كان كثير الضرب لها وكان يسمى رفاعة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتريدين ان تعودي لرفاعة انت بس عايز ترجع لاولاني فبتطلعي اي حاجة فين في التالي فوالله اذا كان الامر كما تقولين حتى لو طلقناك مش هترجع لزوجه الاولاني ليه لانه لم يفعل معك شيئا مادام هو بالحالة دي والمراد بقى مش مجرد النكاح قال لا حتى تذوقين عسيلته ويذوق عسيلته يبقى أفهم من هذا أن قول الله سبحانه وتعالى حتى تنكح زوجا غيره إيه المراد بالنكاح مجرد العقد بل لا مجرد الوقت بدليل قرينة هذا الحديث إذن اللفظ يكون واحد والمعنى بيختلف بحسب السياق أو القرائن الخارجية بحسب السياق أو القرائن الخارجية نقول له تعالى بقى إذا كان الأمر كذلك والقاعدة دي مش معاك نرجع للآيتين اللي أنت أردت أن تفعل هذه كتير وإن منكم إلا واردها نشوف بقى معنى الورود السياق هيقول لي معناه إيه كان على ربك حتما مقضي ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثيا يبقى الورود معناه إيه قال المرور بدليل ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثيا يبقى السياق حدد لي في هذه الآية إن الورود معناه إيه المرور طب تعال نشوف السياق اللي معانا ده انكم وما تعبدون من دون الله حصب دهن انتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون يبقى الورود هنا معناه كده يبقى ما تقوليش دي تساوي ها تلك ومدام الورود هنا الدخول يبقى الورود هناك الدخول يبقى انت ما انتش فاهم حاجه لا الورود يأتي بمعنى المرور ويأتي بمعنى الدخول ما الذي يحدد سياق فالسياق هناك في سورة مريم أخبرني أن المراد بالورود المرور بدليل ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثيا والسياق ها هنا بين لي أن الورود بمعنى ها الدخول إذا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون فأراد الله أن يقيم عليهم الحجة وأن يبين لهم أن زعمهم الذي يعبدونه من دون الله هم آلهة أراد الله أن يبين لهم بطلان زعمهم هذا كيف هذا إذا ما أردت أن تعرفه فسوف تأتيني يوم الثلاثاء بعد القادم إن شاء الله إن يوم الثلاثاء القادم هكون في سفر بإذن الله تعالى فهراكم يوم الثلاثاء بعد القادم إن شاء الله وقدر حتى نستكمل حديثنا سويا قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك نتوب إليك اللهم تقبل منا آمين آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم وبسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفينا وأن يشفي كل مريض من المسلمين اللهم اشفي مرضى المسلمين اللهم اجعل أمرادهم في ميزان حسناتهم ولا تكلفهم ولا تحملهم ما لا يطيقون وارفق بهم يا رب العالمين واجعل أمرادهم في ميزان حسناتهم وارزقنا وإياهم الشفاء العاجل إنك سميع مجيب الدعاء آمين آمين وأقم الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم.